مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بكم. بارك الله فيك سيدي. من أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من بقاع المأمورة كافة، هنالك سؤال من أخونا عمار من السودان يتساءل عن الفرق بين القراءة والتلاوة والترتيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. القراءة قد تكون لكلمة واحدة، بل قد تكون لحرف واحد، يقول لك أقرأ هذا الحرف صاد مثلا، ممكن هذه قراءة. قراءة. التلاوة لا تكون إلا لكلمتين فصاعدا، تلاوة شيء يتلو شيء. مثلها تلا. تلا. يتلو يأتي خلفها. نعم. خلفها يأتي بعدها. أما الترتيل فهو التبيين والترسل والتحقيق في النطق، هذا الترتيل. يتبين بتبين الحروف الاستقامة في إخراجها. نعم. يتحقق في إخراجها هذا الترتيل. هذا قال ورتل القرآن ترتيلا، يجوده ويزينه يحسنه وبصورة سليمة يبين الكلمات والحروف، يحقق مخارجها يعني. نعم ترتيل. طيب أخونا جمال من بلجيكا بارك الله فيه يقول ربنا تبارك وتعالى هنما يتحدث عن أو ينهي الناس عن عدم قتل الأولاد، يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ومر يقول خشية إملاق، فما الفرق حضرتك؟ هذا السؤال مثير يعني قديما في الكتب القديمة أيضا. ما شاء الله. نعم. متجدد. أي قديم. نعم. ذكره يعني عدة المفسرين القدامى وشيء. طبعا من إملاق يعني الإملاق حاصل، القاتل هو مفتقر. نعم. يقتل الولد لأنه ليس عنده مال، مفتقر. واقعيا هذا. هذا واقع. ولذلك قالوا قاربنا نحن نرزقكم وإياهم، قدم رزقهم لأنهم محتاجون، هم والفقير محتاج. يبقى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لأن محتاج هو. بينما الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ليسوا مفتقرين هم الآن، لكن يخشون أن كلف الأولاد تأثر عليهم. سليم. إذن ليس مفتقر، فقال نحن نرزقهم وإياكم، يعني هم رزقهم معهم، لا يشاركونكم في الرزق، سيكون رزقهم معهم. قال نحن نرزقهم، قدم رزق الأبناء مع الخشية. مع الخشية. ومع من مع الحقيقة قدم رزق الآباء. هو في الحقيقة يرزق الأباء أم الأبناء؟ كلاهما. الاثنين طبعا، يعني كل يأتي برزقه، كل له رزق. كل له رزق. واضح أن الفكر المسيطر عليهم قديما كان أن الأولاد تأكل من رزق الموجود فتنقصه أو تضعفه. نعم. الله أكبر. منها رزقهم معهم، ربنا هو مسجل لهم رزق، كل نفس لها رزقها، ربنا سبحانه وتعالى يرزق. يعني بنص الآية لا تأثير من أحد على لا. أحد. لا. بالمرة. حسنت. دكتورة إلهام الطائي تقول ما الفرق بين شهاب وقبس وجذوة من النار في القصص، والقبس في طه؟ طبعا الشهاب هو شعلة من النار ساطعة. الشهاب شعلة من النار ساطعة. القبس أي شيء يؤخذ من النار، سواء كان جذوة أم شهاب. قبس تقبسه وتأخذه، هذا القبس. ما يؤخذ من النار. ما يؤخذ. نعم. أيا تأخذ هو قبس من النار تأخذه. تمام. الجذوة هي الجمرة، بغض النظر عن الحجم مثلا، هي الجمرة. الجمرة. الجذوة هو ينقل بشهاب قبس مثلا، عود فيه نار بلا لهب، الجذوة جذوة. جذوة جمرة. عود فيه نار بلا لهب. لهب. هذا الجذوة. إذا صار فيه لهب راح يصير شهاب. الشهاب لهب نار فيها لهب. شعلة إيه نعم. شعلة. شعلة. يعني كما الشعلة مثلا في الأولمبياد مثلا الشعلة الموجودة فوق المكان. أي شيء من النار شعلة هو شهاب. شعلة. الجذوة لا بلا لهب جمرة. القبس ما تقبسه من النار سواء كان شهاب أم جذوة. بشهاب قبس. شهاب تأخذه من النار. يعني قطعة مشتعلة من النار. نعم. تشعل هكذا تأخذ تأتي بعود مثلا على النار على الشهاب فيلتهب تأخذه صار شهاب قبس. يعني إذا أخذنا منها عودا مثلا كان ملتهبا يكون شهاب قبس. قبس. وإذا تقبسة. لم يكن ملتهبا جذوة. يكون جذوة. أو جمرة. تقبسه. أو قبس. أو قبس هو القبس يعني عام. القبس عام. عام. القبس عام للجذوة وللشهاب. ما تقبسه وما تأخذه من النار سواء كان يعني القبس عبارة عن شهاب وجذوة ممكن يتضمن ممكن هذا وممكن ذاك كل هذا قبس. طيب إذا الفرق إذا كان ملتهب مشتعل فهو شهاب وإذا لم يكن جذوة فهو أو جمرة هذا الفرق. طب مرة يقول في سيدنا موسى بالفعل شهاب قبس ومرة يقول جذوة من النار إيه؟ وهو ماذا أخذ خصوصا في ظل هذا الفرق الدلالة أن هذا لا. فيه اشتعال وهذا لا. ليس فيه اشتعال لا. لأن عندما قال قبس قال سآتيكم منها بشهاب قبس أو جذوة سآتيكم منها بقبس ذاك قال لعلي آتيكم لا سآتيكم قطع لعلي يعني احتمال يعني شو قال سآتيكم منها بالنمل سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس سآتيكم تحديدا قطع طيب لا في القصص لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي ما متأكد وهو الإنسان أحيانا هو يقول هذا ويقول ذاك قل سآتي اليوم لعلي أستطيع يجوز يعني. أنا الآن عندي سفرة إلى مكان قريب نعم سآتيكم مساء هذا اليوم لعلي أستطيع زين انت مره قطعته مره مو هكذا صحيح. يعني انت قلت الاثنين صح اول مره قلت سآتيكم قطعت سليم لعلي استطيع لعلي استطيع ذلك لعلي آتيكم قال سآتيكم بشهاب لعلي استطيع الجذوه ففي مكان القوه لان في النمل كان قوي وليس فيها خوف في القصص هي قصص مملوءه بالخوف من اولها الى اخرها سليم قال لا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي سآتيكم وقال الثنين سآتيكم لعلي آتيكم نعم ففي مطن ذكر في كل مطن ما يناسب ابن السياق هل هذا يؤثر على الذي يأتي به يعني مرة حتى لو قال شهاب قبس ففيه التهاب وجذوة ليس فيها التهاب ماذا يستطيع هو أن يفعل لا شيء يعني لا هو يعني سيرى كيف ماذا يستطيع ان يفعل هكذا نفهم الايتين هو يعني سيرى ولم يزم بانه سياتي بهذا او ذا هو يذهب وينظر ولذلك نعم. هو قال في طه اصلا ماذا قال قال لعلي اتيكم منها بقبس لا قال شهاب ولا جذوة صح هو هذا العام والقبس انه قد يكون شهاب وقد يكون جذوة صحيح يعني أتى بالثلاثة هو قبس تجمعهم الاثنين لم يتناقض المسألة نعم القبس هو عام طب هو يعني استطراد جانبي إذا أذنت لنا سيد هو في واقع الأمر ماذا قال مقال الاثنين كما نقول الآن قل مثل سآتيكم هذا اليوم لعلي أستطيع سآتيكم بشهاب لعلي أستطيع فإن صفاتي بجذوة لا هو ماذا قال لأهلي لما وقال يعني وقال سآتيكم بقبس أم سآتيكم بشهاب أم سآتيكم بجذوة قال الاثنين قال الاثنين كلها قالها لكن واحدة على القطع واحدة على الاحتمال سأرجع هذا اليوم سأرجع لعلي لا سأرجع وتقول هكذا أنت صحيح هذا وارد وهكذا ما نفس صح. الشيء أنا سآتيكم لعلي أستطيع آتيكم بجذوة لا شهاب يعني راح يكون إيش الظرف هو الذي سيحكمه وقال الاثنين قال سآتيكم كذا لعلي آتيكم يعني لا يظنن الظن أن هذا فيه تضارب لا، كيف تضارب؟ أو أن كلامه تغير. لا هو هذا واقع الحياة مالتنا. أحيانا نذكر الأمرين، صح. واحد بالقطع وواحد بالاحتمال. نعم، وهذا يحصل. نعم، بارك الله فيك. صحيح. وإذا الرسل أقتت، معنى أقتت وكيف اشتقت كما تقول الدكتورة إلهام حضرتك؟ أقتت عين لها الوقت، طبعا هي من الوقت. أقتت من وقتت، من الوقت، فعلها وقتت طبعا. نعم. الأصل وقتت. أيوة. قلبت الهمزة من الواو، وهذا في الكثير حقيقة، الواو تقلب همزة. نعم. مثل الإرث. الإرث من ورثة، هي أصلها ورث. نعم، سليم. ما عندنا أرثة. أيوة صح. أحد من الواو، من واحد. واحد صحيح، تقلب الواو همزة. ممكن. إحنا نقول توكيد وتأكيد. صح. هو أيهما أصح بالمناسبة؟ لا، كلاهما إبدال. هذا توكيد وتأكيد. طبعاً إبدال. نعم، إبدال هذا. أصلاً العرب مرة في النحو تقول توكيد معنوي، توكيد لفظي. وصح، وتأكيد. وتأكيد أيضاً. طبعاً. نعم، إبدال هذا. تمام. رجل وحد وأحد. يصير. يجوز أقول رجل وحد. بس لم لمعنى. الرجل لما العرب لما تقول رجل وحد يعني لا يعرف أصله. الله أكبر. نعم. واحد لا يعرف أصله يعني. واحد يسمونه. هكذا. وحش وحد أي المتفرد. واحد. أحد لا أحد. طب وأحد. لا أحد عام، كل شخص عاقل كذا أحد. ما في الدار أحد. يعني شيء آخر. والواو مو تقلب همزة وتقلب. قل والله أحد. أي واحد، واحد وحده لا شريك له. ولو قال واحد. لا يصح. لغة لا يصح. لماذا؟ هي أصلها لأن واحد، ما قلت لك، واحد الذي لا يعرف أصله. لا يعرف. سبحان الله. سبحان الله. يعني أحد معروف الأصل لكنه متفرد. وتبدأ أصلا الواو تبدأ التاء أحيانا. تراث هنا، تراث من تراث. ورثة. ورثة صح. تجاه. تجاه من جاء التجاه. وجهة. وجهة. تخمة، من أين تخمة؟ من وخمة. الوخامة. صح. تبدل. أحيانا صار أحيانا إبدال الواو همزة أحيانا واجب. واجب. أحيانا. مثل ماذا؟ يعني مثلا لو نجمع واقية، إحنا نجمع كاتبة على كواتب. نعم. مو تمام؟ جالسة جوالس. جوالس. زين. واقية. لازم تكون وواقي. أواقي. لا، صير أواقي. العرب تقول أواقي. أواقي. يا عدي لقد وقتك الأواقي. أواقي. لما نجمع فاعلة هذه على فواعل يصير واوين. لا يبدلون الأولى. هو أبدل الأولى. طبعا. أم همزة الجمع هذه؟ لا همزة هذه الأولى أبدلها. أواقي مش وليس وواقي. لا ما يقولون حتى بال احيانا بالتصغير، مثل شو نقول كاتب كويتب. كويت. ايوه. واقف وويقف. لا، يقول ويقف. يعني احيانا ابدال ويقف. ويقف طبعا. ويقف واصل ويصل. يعني احيانا يصير ابدال واجب مثلا. نعم. فيه ثقل كثير كذا يصير. واحيانا لا يعني جائز. إذا الإبدال في حد ذاته موجود ومطروح بالعرب. فأقتت من الوقت. وقتت. فأقلبت الواو همزة. نعم. وقتت ومعناها عين لها وقت. وقت معين. نعم. لها وقت معين. حدد لها وقت. نعم، سليم. ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أشار للكتاب القرآن الكريم بذلك وهو للبعيد، مع أنه في موضع آخر بالقرآن في الإسراء يقول إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم، أشار له بهذا مع أنها للقريب. فلما حضرتك؟ هو في البقرة، آية البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. أشار إلى الكتاب بذلك، طبعا ذلك للبعيد، تدل على يعني علوه وبعده عن الريب. لأن بعد الآيات: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسلم، وهكذا. تمام. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، معنى أنه بعيد عليكم، لا تستطيع. ولن تفعلوا، معنى أنه ليس في استطاعتكم. صح. يعني أنتم يعني هذا بعيد، الأمر بعيد عن طاقتكم، متناولكم، وهكذا. نعم. ولذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى الريب، وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. زين، بعدها وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة. ما هكذا؟ لكن ذلك هنا مختصة بالكتاب في حد، ليس بالريب. ذلك الكتاب بالكتاب لا ريب فيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني من الكتاب، عن الكتاب نفسه، فأتوا بسورة. وكأنه ما الحكمة أن يأتي بذلك؟ أنه بعيد المنزلة. بعيد المنزلة، بعيد عن الريب. بعيد المنزلة. الله، بعيد مكانته، بعيدة. الله، بعيد عن الريب. صح، ذلك الكتاب. بينما آية الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أولا، أكثر من مسألة، هذا أولا. تفضل. هو لما ذكر في هداية الناس، نعم، ومعرفتهم بأحكام ينبغي أن يكون قريب حتى يفهموا. كيف يعرفون؟ يهتدون به، ومعرفة أحكامه وكذا، إذن لازم يكون قريب. صح. هذا أمر. بعدين لا يحسن في آية الإسراء أن نقول إن ذلك الكتاب يهدي التي هي أقوم. لا يحسن، لا يصح. لما؟ لأن هو تقدم هذه الآية، قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. سليم. لو قال إن ذلك الكتاب كان يرجع للتوراة. بعيد. يرجع للتوراة. الله، صح. وهكذا، لأن هو قال هذا. أقول أعطينا موسى الكتاب وجعلناه كتاب موسى عليه سوى التوراة وجعلناه مو توراة. نعم. وجعلناه لو كان بعدها قال إن ذلك الكتاب يهدي للتي هي أقوى. يعني صرف الذهن للتوراة. وهكذا. فقال ليس القرآن. قال ولذلك قال إن هذا القرآن اسم العلم. الله. حتى لا يشتبه أنه المقصود به التوراة. التوراة البعيد هذا. البعيد. صح، أحسنت. مو فقط هذا. طيب ماذا أيضا؟ نتعلم إن شاء الله. تفضل. أصلاً في القرآن لم ترد الإشارة إلى القرآن إلا بهذا، لم ترد بذلك. أصلاً في جميع القرآن. في أمثلة مثلاً. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لماذا؟ والقرآن من القراءة، مصدر قراءة. صح. قراءة. والقراءة تكون من قريب ولا من بعيد؟ من قريب. خلاص، إذا هذا القرآن. الله أكبر. ارتبط بعينه طبعا بالاسم الذي اشتق منه. نعم. ولذلك يعني لا تجد في القرآن الكريم الإشارة إلى القرآن بالبعيد، يعني عدة مناسبات. جميل. يعني السياق من ناحية، يعني هل هذا في اللغة يسمى شيء محدد دكتور فاضل، أن يرتبط العين باللفظ الذي اشتق منه؟ يعني هو راعى مناسبة الاشتقاق. يعني هو طبعا راعى مناسبة، صارت مناسبة. يعني هو من هاي البلاغة كلها، من باب البلاغة. بل الله أكبر، كلها من باب البلاغة. يعني كونها أنه راعى ما قبلها، أن ذلك نعم. الكتاب، ثم راعى معنى القراءة، معنى القرآن. يعني هو كتاب أم قرآن؟ هو كتاب وقرآن، كتاب يعني يكتب. يعني هو الكتاب هو القرآن، هذا يعني المصحف الذي بين أيدينا الآن. طبعا هو الكتاب، قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك تلك آيات الكتاب المبين. طب هو عطاك كتاب بالنسبة لمن يكتبه؟ طب هو قرآن بالنسبة لمن يقرأه إذا اشتق من القراءة مثلا؟ هو يعني أولا هو مكتوب في اللوح المحفوظ. صح، كتاب مكتوب. نعم. وهنا كتب أيضا إشارة إلى أنه يكتب. يقرأ ويكتب. نعم. يقرأ قرآن، يكتب كتاب. يقرأ قرآن، يكتب كتاب. يكتب كتاب. يعني إذن الاثنان بمعنى. طبعا. كتاب وقرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أيضا، لاحظ، وهذا كتاب أنزلناه. لما قال أنزلناه صار قريب، قال هذا. لم يقل ذلك. لم يقل ذلك، صار أنزلناه، صار قريب. ولذلك كل ما يقول أنزلناه يقول هذا. مراعاة المنزل أن فيها قرب. أي قرب. منزل، ما زال منزل، صار قريب. مع أنه الاثنين اسم إشارة. اسم إشارة، لا هذا. هذا للقريب ولا للبعيد؟ هذا. هذا. نعم. هذا كتاب أنزلناه. يعني قال أنزلنا. نعم. يعني في القرآن قال أنزلنا، قل هذا. نعم. حتى أحيانا يراعي مراعاة أخرى. وهذا كتاب مصدق لسان عربية، وهذا كتاب ما في أنسنا، لكن قال هذا لماذا؟ لأن مثل ما ذكرنا في آية الإسراء، يعني لأن قال في الآية يعني هذا قبل إيش قال؟ قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، في الآية نفسها. نعم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسان عربية. لو قال ذلك كسرته. صح. يقول على التوراة. المراعاة دقيقة جدا. جدا. أيه. مناسبة عجيبة. أيه. طب يعني بالاستطراد الجانبي كلمة مصحف من أين جاء؟ لا الصحف يعني تجمع في مكان واحد هكذا. تجمع. نعم. ولهذا أطلق عليه مصحف. مصحف. نعم. تجمع في الصحف تجمع صير مصحف. نعم. يعني جزء نطلق نقول هات المصحف هات الكتاب هات القرآن الثلاثة بمعنى. نعم. نعم لكن القرآن هو علم على الكتاب الذي بين أيدينا الآن. نعم. المحفوظ في المسطور في الصدور محفوظ. نعم. في الصدور. نعم. بارك الله فيك. في الأعراف قال ربنا تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، وقال في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. السؤال حضرتك لماذا قدم بآياتنا في الأعراف على قوله إلى فرعون وملئه، وأخر بآياتنا في يونس عن قوله إلى فرعون وملئه؟ في الأعراف قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. نعم. إلى فرعون وملئه. في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون، إلى فرعون بآياتنا وملئه بآياتنا. لماذا تقدم التأخير؟ احنا طبعا عندنا التقديم للاهتمام مو هكذا سليم، يعني ما يقدم ما هم أعنى به. نعم. الآن لو نظرنا في السياق كل من الآيتين. طيب. في الأعراف. نعم. ذكرنا أنه أظهر الآيات أمام فرعون وملئه وأمام السحرة، كيف يعني؟ وأظهرها أمام السحرة، يعني فرعون قال له قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه هذه آية فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، هذه آية ألقاها أمام فرعون. نعم. ثم ذكر إلقاء العصا أمام السحرة فإذا هي تلقف ما يأفكون، هذه آية. نعم. في يونس لم يذكر أنه أظهر آية لا أمام فرعون ولا أمام السحرة. كيف ماذا قال في يونس؟ قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ما هو الحق؟ إيش هو؟ صح. نطق الكلام اللي. شن ما هو لم يوضح. لم يوضح. كما أيضا لم يذكر أنه أظهر آية أمام السحرة. ماذا قال في يونس؟ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. زين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن لم يذكر أنه ذكر آية القف ما يأفكون. صحيح. إذن أين الاهتمام بالآيات أكثر؟ في الأعراف التي ذكر فيها الآيات أمام فرعون وأمام السحرة. في الأعراف. نعم. أم في يونس التي لم يذكر فيها آية من الآيات؟ لا بالأعرف. خلاص قدم آية. فقدم الاهتمام. طبعا. يعني دقيق يعني معادلة بيانية. عجيب. عجيب. يعني لا يصح في البيان أن يقول غير ذلك يعني في البيان، أما في اللغة تقول، لكن في البلاغة إذا كانت للاهتمام. طيب. طب لكن هو الموقف يعني الشغل الذي يشغلنا جميعا بالمناسبة. وأنا واحد ممن يفكرون بهذا الموقف واحد، أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون، مرة قال موسى بدون هارون ومرة قال موسى وهارون. صح. أليس لنا أن نتساءل هو أرسل موسى وحده أم أرسل موسى وهارون؟ أرسل موسى وهارون، لكن مرة يذكر واحد، يعني إذا كان التركيز على موسى يذكر موسى، إذا كان الكلام على اثنين يتكلم اثنين. هذا وارد أصلا. صح. بالقصص. طب هو أرسلهما بالآيات. صح. فلما يقدم الآيات مرة ويؤخرها مرة؟ هو أرسلهم بالآيات حسب السياق. ما فيها يعني هو اختلف شيء. لا يا معذرة كتلميذ لكم، إذا أسعفت الذاكرة بمثل من الحياة يقربه لي مثلا، يعني مثال تقدم مرة واحدة وتؤخر واحدة، أو تظهر ملمحا وتخفي ملمحا آخر. يعني أقول ذهبت إلى البيت أنا وخالد بها إشكال؟ طيب. لا ذهبت أنا وخالد إلى البيت ما فيهاش إشكال، الاثنين ذهبوا للبيت. زين واحدة قدمت وواحدة أخرت؟ زين تقول لي هذا غلط، هذا يتناقض؟ لا بس ما هي نفسها. الاثنين ذهبا للبيت وهكذا. ذهبت إلى البيت أنا وخالد. طيب ذهبت أنا وخالد إلى البيت، قل لي ما الإشكال في ذلك من حيث الدلالة؟ لا إشكال خلاص. لا صح. صح يعني تأخذ علي هذا. طب قل ذهبت إلى البيت أنا، إيه؟ أقول لك وكان معك خالد، هذا شيء آخر ممكن. هذا شيء آخر أنا إيه؟ من حيث الدلالة ذكرتها لا شيء. خلاص أنكما ذهبتما إلى البيت خلاص، ما هو نفس هذا. صح نفس الكلمات نفس الشيء، لكن مصوفة رصف بلاغي. هنا التقديم والتأخير هذه نوعية بلاغية للتعبير عن سياق المقام الموجود آنذاك، لا تختلف عن هذه، لأنه معظمهم حضرتك من يتحدث في القرآن يقول والعياذ بالله، يعني من يجهل هذا الأمر يوجه انتقادات إلى مثل هذه الآيات، يقول هو ذهب موسى وحده أم موسى وهارون، ومرة يقدم الآيات ومرة يؤخر الآيات، ما الذي حدث؟ هذا في حياتنا هذا مثل هذا كذا. سليم تقول كلمت فلان، تقول كلمت فلان وكذا، قل له وحدك لا كان معي فلان. صح صح. تقول له وحدك لا كان معي فلان. صح صح. ويا ما لما نزل في مكان آخر أقول أنا لما كلمت فلان قال لي كذا كذا كذا، وعلم أن فلانا كان معي. صح. إذا من يوجه هذا الانتقاد هو جاهل أكيد جاهل بأساليب العربية، ما أعرف إما جاهل أو مغرض، يعني أحد أمرين، أو مغرض ليس كلامه كلام منطقي من. لا قطعا. في قوله تبارك وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، تفسير هذه الآية يا سيدي كما قل طلبها الدكتور صالح من سوريا. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. نعم. هو لكل، ماذا تعني لكل؟ يعني تحتمل لكل إنسان متوفى. لكل، لكل إنسان متوفى. ولكل محتمل أن تكون المال، لكل تركة، لكل نجل عام. هو السياق حول ما إيه؟ السياق يوضح أكثر. لا يوضح. الله لا أكبر. لكل لكل جعلنا هذا وذاك. طبعا. طيب لكل جعلنا مواليا، إذن في احتمالان، احنا عندنا اسلوب احتمالي واسلوب قطعي. نعم. في اللغة لكل هكذا، عندما هكذا نون هذا التنوين هذا في احتمال، احتمال المقصود لكل يعني لكل إنسان متوفى. نعم. جعلنا موالي، واحتمال لكل جعلنا موالي يعني التركة وهكذا. سليم. فالآن راح يضع الاحتمالان، فكل وحدة لها تقدير راح يصير، ما هذا وهذا. إذا كان المقصود لكل إنسان متوفى، لكل جعلنا موالي مما ترك، يعني كل إنسان متوفى جعلنا له والراث يرثونه، موالي يرثونه. نعم. زين من هذا الوارثون؟ هم الوالدان والأقربون. من كان بدل مثلا مبتدا وخبر، خبر محذوف، هم الوالدان والأقربون. تمام. الذين يرثون منهم الوالدان والأقربون. هذا احتمال. نعم. أو احتمال آخر، من المتوفى؟ هم الوالدان والأقربون. احتمال. مما ترك الوالدان والأقربون. هم محتمل هم الوارثين، محتمل هم موروثين. صح. ولا لا؟ سليم. زين. سليم. إذا كان المقصود التركة، المال تركوا. نعم. إذا راح يصير لكل مال له موالي، له موالي مما ترك الوالدان ومما تركه هؤلاء، وعصر فاعل الوالدان والأقربون، هؤلاء المتوفون تركوا المال، الوالدان والأقربون هم اللي توفوا. نعم. وتركوا المال، إذن جعلنا لهذا الموالي والراث يرثونه. مما ترى، إذن راح يصير الوالدان والأقربون فاعل. تمام. بالنسبة للمال، للمال يبقى الوالدان والأقربون فاعل. تمام. وإذا كان تمام. لا ليس للإنسان، راح يصير إما وارثون أو إما وراثة أو موروثين الوالدان والأقربون. واضح الكلام ولا غير؟ يعني أنا أوضح أكثر بعد هذا الفاصل، لأن في احتمالات كثيرة، وركز معك جيدا مع المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ومستمعينا، فاصل ونواصل، كونوا معنا. بين الأحباب نجدد لكم التحية في برنامج لمسات بيانية، ومعنا نرحب بعالمنا الجليل معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي، حفظك الله ورعاك. معذرة المرة الثانية لكل جعلنا مواليه، لكل ما هو إما كل إنسان متوفى نعم أو لكل مال. إذا كل قد تدل على إنسان متوفى أو على المال وهكذا تمام. طب إذا كان الإنسان لكل إنسان متوفى جعلنا مواليه مما ترك يرثونه، من هؤلاء الوارثون لهذا المتوفى؟ الوالدان والأقربون. إذن هنا الوالدان والأقربون هم يرثون المتوفى سليم. أو محتمل أن يكون لكل هذا لكل أيضا إنسان متوفى جعلنا وراث، من المتوفى؟ الوالدان والأقربون. إذن يحتمل أنه الوالدان يكون وارثين أو يكون موروثين ولا ما يحتمل؟ يحتمل يعني في الحياة. إذا كانوا وارثين الوالدان والأقربون خلاص هم فاعل. لا هذا الأولى هذا خبر لم أنت محذوف، هم الوالدان والأقربون في الحالتين. في الحالتين من هم الوراث؟ الوالدان والأقربون. من هم الموروثون؟ الوالدان والأقربون. إذن هم الوالدان والأقربون صح. إذا كان المال لكل إذا كانت لكل دلالتها على المال فيكون الوارث فاعل مما ترك الأقرب مما ترك الوالدان والأقربون. آه الله. إذا كان فسر الوالدان فاعل ويبقى هم هذا هم اللي ماتوا مما ماتوا هم اللي ماتوا وتركوا المال. هذا الأسلوب هذا يسمى ماذا؟ الأسلوب هذا عجيب. هذا مو هذا يجمع كل الاحتمالات توسع مثلا طبعا توسع يجمع جميع الاحتمالات. يعني بدل ما نقول والوارثون هم الوالدان والأقربون والموروثون هم الوالدان والأقربون ولكل مال، يعني يعيدها عدة مرات لكل إنسان، أول مرة يقول لكل متوفى هكذا يقول لكل متوفى جعلنا والوارثون هم الوالدان والأقربون، لكل متوفى ونعني بالمتوفين الوالدان والأقربون، لكل مال مما ترك الوالدان والأقربون فيجمعها كلها صح. فهي احتمال يحتملها كل الاحتمالات موضوعة في هذا التعليق. سبحان الله العظيم. ليس هنالك تحديد معين لدلالة شيء محدد، مو هي كلها واقع مرادة، مو هي كلها واقع في الحياة. هم الوالدان الأقربون إما يرثون وإما يورثون وإما يكون هنالك مال مما ترك هؤلاء الوالدان الأقربون. يعني من كل الاحتمالات هي واردة في هذا التعبير. تعبير جميل ما شاء الله. كل الاحتمالات تعبير جيد صح. يعني لم يترك شيء. نعم. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين. هذا فيها كلام كثير عند المفسرين. وعن هو الكلام عن الشهادة. نعم. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الوتر اثنان ذوى عدل منكم أو أخران غيركم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني هذان الشاهدان عثر على أنهم كتموا الشهادة حرفوا يعني ما فعلوا، هذا استحقا إثما. نعم. لم يؤدوا بالشهادة على وجهها. نعم. فآخران يقومان مقامهم يترك شاهدين تانيين آخر هذا يترك. من أين يأتي هذا الشاهد الآخرين؟ من أين نجيبهم؟ من الذين استحق يعني من الورثة هم الأوليان. يعني ماذا؟ الأولى من أولاك بالشهادة، أحق بالشهادة. الأوليان مثنى الأولى. الأولى. الأوليان مثنى الأولى. هذا الأولى بالشهادة من ذلك الذي حرفوا ولا لا؟ مو أولى ذلك حرفوا كتموا غيروا. هؤلاء لم يصنعوا. هذا لم يصنعوا. إذن هؤلاء أولى. مو هكذا؟ يبقى الأوليان مثنى أولى. من الذين استحق عليهم. الأوليان. هو لا التحريف والتغيير ألا يضر بهذا بقسم من الورثة؟ يضر. هكذا. يضر. إذن من الذين وقع عليهم الجناية والأثم يأتوا. من الذين أصابهم الضرر ووقع يأتي الشاهدان. الذين وقع عليهم الضرر بشهادة الكاذبين بالأول. هذا من الذي استحق عليهم الأوليان. استحق عليهم الأوليان. يعني وقعت الجناية عليهما. هذا معنى استحق عليهم الأوليان. استحق عليه أو جمع. استحق يعني استحق أو وقع عليهم أو جبع. أو جبع عليه طبعا. أو جبع. استحق له أو جبع له مال. أنا استحق. لما قلت أنا استحق مثلا 100 درهما. استحق لا هذا تستحق 100 درهم اقول فلان استحق له كذا يعني جعل له حقا هو ادعى له حق استحق لنفسه يعني ادعى لنفسه الحق في هذا عليه اوجبه على غيره استحق عليه اوجب عليه ايوه فهمت احسنت اذا استحق له غير استحق عليه طبعا استحق يعني جعل له حقا تمام ذاك اوجب عليه فمن اين ياتي الشاهدان الاخرين كيف من اين ياتي من الذين وقع عليهم اضيروا بالشهاده الباطله هذا استحق عليهم يا الله يا الله في الاوليان فاعل فاعل طبعا اللي استحق عليهم الاوليان وقع عليهم الحيف والكذا جني على جنى والظلم والشهاده الزور والكذا وهي مثنى او لا مثنى او لا والله كثير ما تلتبس بالمناسبه اقرا في التفسير ما افهمها حقيقه ما افهم وفيها كلام كثير واقوال كثيره انا اقلب صفحات كثيره ما افهم شيء فامرها هكذا احفظها هكذا نعم هو هذا اوضح شيء بالنسبه لي يعني نعم يعني اظهر الاقوال هذا بالنسبه لي يعني تمام واضح يعني بالنسبة واضح بالنسبة فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق يعني فأخران معذرة حتى تتضح فأخران يعني كان هناك شاهدان شهد شهادة ظلم وبهتان وزور أثرت على الآخرين فأضيرت مجموعة طبعا صح كده طبعا فالقرآن الكريم يطلب بأن نعزل الاثنين هؤلاء ونأتي باثنين آخرين من هؤلاء الذين أضيروا أضام. هذا هو المعنى الله الله فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم الأوليان وكأن الأوليان هذه إشارة لمن للذين شهد للذين شهد شهادة زور في البداية الأوليان الأوليان الأولى بالشهادة الأحق بالشهادة لها وقع عليهم استحق عليهم أو يعني أوقع عليهم ذاك إثم جناية فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليه استوجب عليه وكأن الأوليان مثلا هي آخران هم الآخر هم الآخران هم الآخر أيوة أحسنت بارك هم الآخر فالأوليان هم الآخران هم الآخران نعم. وقعت عليهم الجناية وقع عليهم الضرر استحق عليه يا الله وأبو جهل كان يفهم هذا التركيب لغة هل في اللغة الإنجليزية دكتور معذرة يعني حديثك ذو شجون حقيقة في اللغة الإنجليزية ما نجد التعبير يعبر عن هذه أو الفرنسية لأن الكل مثلا يقول لماذا لا يترجم القرآن لماذا لا يترجم القرآن اللغات الأخرى هل تستطيع أن تعبر عن هذه الدلالة كما تفضلتم وشرحتموها لنا الآن الإنجليزية والفرنسية اللغات نعم ليس فيها هذه السعة يعني في اللغة العربية هنالك علام وعليم كيف وعالم ظلوم وظلام كيف الترجمة حتى بالتوكيد هذا مسافر إن هذا مسافر إن هذا لمسافر لهذا مسافر كيف الترجمة الله كيف الترجمة حتى بالنفي ما قام لم يقم لما يقم أقوم لا أقوم ما أقوم لست أقوم إن أقوم كيف الترجمة الله أكبر كل نفي عندهم أداة واحدة للنفي ولكن عندنا تعدد أو تغير الأدوات حتى أدوات النفي فيها تغير في الدلالة في الدلالة قطعا تغير في الدلالة قطعا إن أنت إن أنا إلا رسول من ما أنا إلا رسول إن عليك إلا بلاغ وما عليك إلا بلاغ قل لست عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل الله أكبر طبعا يعني إذن حتى حبنا العربية ليس فيها عصبية لأننا لا نتحدث لا العربي يمكن إذا صار مجال نتكلم فيه شيء والله يا ليت يا ليت أرجوك يعني أرجوك يعني حتى لما تخفف إن يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين نعم في الأخوهم وإن كنا لخاطئين هي نفس وحدة مخففة وإن كن أيوة لقد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وإن كنا علينا كنا خاطئين أيضا المخففة والثقيلة لها طبعا تغير في الدلالة. طبعا إذا أكدنا الأخرى مثل النون التوكيد الثقيلة والخفيفة. في اللغات الأخرى لا توجد هذه الصفة. كيف؟ كيف؟ طبعا يعني إذا يعني ونحن نكلم الآخر لما نزل القرآن بهذه اللغة إذا لا توجد لغة لا تسع القرآن ولا تفي بالغرض إلا اللغة العربية. لا يمكن، لأن أحيانا إحنا الجملة الواحدة العبارة الواحدة نعم ممكن نصوغها في أكثر من 15 صورة. الله أكبر. المعنى العام واحد والدلالة مختلفة دقيقة. أعطينا مثال مثلا يعني معنى اتصالات هاتفية كثيرة. يعني أستمع مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عذرا فأن نستمع هذا المثال فقط. يعني لما أقول أعطى محمد خالدا كتابا. طيب. هاي استطاع استقلب أقلب كتابا. أعطى محمد خالدا كتابا. راح أقول محمد أعطى خالدا كتابا. قدم محمد. راح أقول خالدا أعطى محمد كتابا. قدم مفعول به. مفعول به كتابا أعطى محمد خالدا. مفعول الثاني. قدم خالدا كتابا أعطى محمد. نقدم مفعولين. خالدا كتابا محمد أعطى. نقدم مفعولين والفاعل. أعطى خالدا محمد كتابا. نقدم مفعول آخر الآخر. أقطع كتابا محمد خالدا. أعطى كتابا خالدا محمد. إن محمد أعطى خالدا. كل هذه كل في تعبير. كل تعبير وكل واحد له دلالة. كل واحد له دلالة مختلفة عن الثاني. مختلفة. المعنى العام واحد والدلالة مختلفة. أن محمد أعطى خالد كتاب. لا إيه تمام هذا المعنى العام. المعنى العام لكن أيوة. لكن هناك معنى خاص يراد بعد. طبعا في كل عبارة لها معنى خاص ولها موقف في الحياة. الله أكبر. إذا العبرة ليست مجرد سرد ألفاظ بجوار بعضها البعض. لا. التعبير عن دلالة عامة. لا لا مطلقا. كل وحدة لها لها في الحياة لكن هذه متى ستعبر عنها؟ يعني أنا أتذكر مرة ذكرت يمكن هذا الأمر سألت أحد الأستاذ باللغة بقسم اللغة الإنجليزية. نعم. قل لي قلت له فسر لي بينما كنت أمشي بالترجمة لها. بينما كنت أمشي. قال لي while I was walking. walking. قلت له زين فسر لي بينما كنت ماشيا. قال while I was walking. قلت له لا. لا أمشي فعل ماشيا يعني اسم الاسم يدل على الثبوت أنا طلبت لك من جملتين مختلفتين في الدلالة الله في أيوة السرية. قال ما في الإنجليزية ما فيش لا. يبقى لا تستطيع أن تتحمل أي القرآن الكريم لا. أحسن الله إليك وزادك الله علما على علم سيدي. اسمح لنا أن نتلقى بعض المتصلات الهاتفية. أخونا شريف من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله يا شريف. سلام للدكتور إن شاء الله. معك. السلام عليكم يا دكتور فاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا دكتور إن شاء الله ويطول بعمركم. الله يحفظك. سؤال يا دكتور في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. ولا ولا صح. الترتيب يا دكتور لماذا يعني هكذا الترتيب؟ هذا سؤال طبعا. لماذا ايش الترتيب؟ الترتيب الترتيب نعم. فسبحان الله نعم. حين تمسون صح صح وحين تصبحون تمام تصبحون وعشيا وله الحمد تظهرون. نعم. فانت قلت يا دكتور عشيا يعني المراد فيها يعني العصر يعني بعد الظهر عصر. نعم. طيب لماذا يعني الترتيب هذا جاء أول؟ هذا سؤال طبعا. حاضر. مو يعني من الصباح والعشية و... صح هذا السؤال طبعا. ملاحظة ثانية صوت الدكتور ضعيف يعني من المصدر ما أدري يعني الصوت الصوت نعم من المصدر صوت الدكتور ضعيف. نقوي إن شاء الله بإذن الله تعالى. حاضر حاضر. بارك الله فيك أخي شريف. الله يبارك فيكم وفيك بارك سيدي جزيت الخير والبركة. أخونا أبو يوسف من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد خالد؟ الله يرضى عليك الحمد لله. وكيف الدكتور فاضل صالح السمراي؟ الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك. أبي بس جواب سريع للآية الكريمة التي بين آيات الصيام. الله لماذا ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بين آيات الصيام؟ لأن الصوم ظنة الاستجابة. وهل هذا يعني أحسن وقت للإجابة هو وقت الصيام؟ الصائم تجاب دعوته لا ترد دعوته، من الذين لا ترد دعوتهم الصائم، فلذلك وضعها بين آيات الصيام للإشارة إلى الدعاء في هذا الوقت استجابتها. وضحت الإجابة على السريع هذا. شكرا لك. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى سوريا أخونا الجليل أبو فراس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي، كيفك أستاذ محمد؟ الله يبارك في حضرتك، الحمد لله. سلامتي للدكتور الفاضل سام الرائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم بإذن الله سيدي. رضي الله عنك وأرضاك. هي أسئلتي بسيطة كثير. بسورة يوسف. بسورة يوسف الآيات 21 و22. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك نزل المحسنين. الآية 22. الآية 75. كذلك نزل الظالمين. يعني مثلا بدي تفسير للواو يعني ورودها بهذيك الآيتين وعدم ورودها بالآية اللي بعدها. نعم. الآية 75. ما. وجود الواو وعدم وجوده. نعم نعم حاضر. ورود الواو والآيتين. نعم صح. تمام. بالنسبة كمان ولما دخلوا على يوسف آوى إليه. آوى إليه أخاه. أخاه. قال إني أنا أخوك. الآية 69. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال. طب بس أنا كمان بدي تفسير الواو هي كمان بس. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال تفسير الواو هنا يعني. ليش ما قال وقال أنا أخوك بس. صحيح. الله يجزيكم الخير ويجعل البرنامج في إزالة حالتكم إن شاء الله. بارك الله فيك سيدة، حفظك الله ورعاك. أخ أبو فراس من سوريا، جزية الخير والبركة. إلى إندونيسيا أخونا أبو صهيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور محمد؟ عساك بخير. رضي الله عنك وأرضاك سيدة، حفظك الله ورعاك. كيف حال شيخنا دكتور فاضل السامرائي؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله رب العالمين. عساك بخير دكتور. الله يبارك فيك. في سؤال استفسار. نعم. في سورة النبأ الآية الثامنة في قوله سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا. ألو. نعم معك سيدة، أسمعك. في قوله سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا. نعم تمام. طبعا قال المفسرون ذكورا وإناثا. هل يدخل في هذا الخنثى المشكل؟ حاضر. هل السؤال واضح؟ اي نعم نعم. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم وفيك سيد، حفظك الله ورعاك. أخي أبو صهيب من إندونيسيا. أخت مصيف من القاهرة، السلام عليكم. أخت مصيف من القاهرة. ومصيف. ألو. نأخذ اتصالا آخر. أخونا علي من الشارقة، السلام عليكم. علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. بارك الله فيكم على هالبرنامج الجميل جدا، وإن شاء الله ربنا ربنا يتقبل إلى برامج أفضل. سؤالي يا أخي محمد، بعد يعني ما طلعت على البرنامج وكان جميل جدا، بدي أسأل إنه اللغة العربية، يعني سؤال عام، إنه اللغة العربية هل هي لغة تطورت عبر التاريخ أم هي لغة يعني خلقها الله زي الماء والهواء؟ ها ما شاء الله، سؤال جميل. يعني هذه اللغة يستحيل أن يكون يعني الناس طوروها بهذه، فلا بد إلا إنه الله خلقها زي الماء والهواء. تمام حاضر. ولكم جزيل الشكر. أحسنت، حفظك الله ورعاك سيدة رضي الله عنك وأرضاك. أخونا أمجد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم ألف عافية. وإياكم بإذن الله تعالى. الله يجزاكم الخير على البرنامج، يكون ميزان حسناتكم إن شاء الله. ربنا يتقبل، أمين يا رب العالمين. وإياك. الله يخلي ليك. بس سؤال صغير لو سمحت، بدي تفسير أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. حاضر. ليش ذكرت الإبل تحديدا؟ شكرا، يعطيكم ألف عافية. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك سيدي رضي الله عنك. دكتور أحمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الدكتور مرحبا، أهلا بكم، الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله، أجعلوا في حسناتكم هذا البرنامج. أمين يا رب العالمين. وإياك كل ما يفيد. وإياك طبعا لك أستاذي الجليل، قد يكون من المفيد تخصيص حلقة كاملة لتبيان ما إذا هناك صور بيانية من نوع ما في اختيار أواخر الآيات، أو مسألة الفواصل بين كل آيتين. فاصلة. ذلك أن هناك بعض الآيات الطويلة نسبيا التي تحتوي عددا من الجمل، مثال ذلك آية الدين في سورة البقرة، وهناك بالمقابل بعض الآيات القصيرة نسبيا التي لا تكتمل الجملة فيها إلا إذا قرأت مع الآية التي تليها، مثال ذلك في سورة النور. صح كثير. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذه الآية الثانية التالية لها. لم تكتمل الآية الأولى إلا بقراءة الآية التي تليها. فيعني هل هناك صور بلاغية بيانية بصورة من الصور أو بشكل من الأشكال في اختيار أواخر الآيات الكريمة؟ يكون من المفيد يعني أن يفيدنا السيد الدكتور. والله أحسنت، أحسنت. هناك سؤالان يعني كنت أتهما من السابق، الآيتان 58 59 سورة النور لهما نفس النهايتين تقريبا، وهناك الآيتان 50 و51 من سورة الذاريات أيضا لهما نفس الخاتمتين، فأرجو يعني أنه أسمع إجابة الدكتور حولهما. شكرا سيدي، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، حفظك الله وراك سيدي رضي الله عنك. دكتور صباح من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حال أخونا العزيز؟ رضي الله عنك وأرضاك دكتور صباح من العراق، أهلا بك. تحياتنا للأستاذ الدكتور سامي الكريم فاضل السام الرائي. عليك السلام. نعم. بارك الله فيك. حقيقة حقيقة أنا كنت يعني سنة وأكثر بحاول تأمين هذا الاتصال في البرنامج، لكن الآن الله يعني سمحت الفرصة. لكن يعني هنالك مداخلة صغيرة، أنا مدرس يعني في كلية التربية سام الرائي، وتحديدا مادة النحو في كلية التربية قسم اللغة العربية، وقد أطلقنا على بناية قسم اللغة العربية في كلية التربية بناية الأستاذ الدكتور فاضل صالح الشامرائي، وكان بودنا أن نبلغ هذا الدكتور من زمن، ويعني الحمد لله تمكننا الآن. ما شاء الله مسدد. الجهة الثانية الله يبارك بكم، ومن جهة ثانية حقيقة كان لدي سؤال صغير حول الإنابة، نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، هل هذه المسألة مطلقة؟ يعني كتب النحو تشير إلى أن نيابة حروف الجر ينوب حرف عن حرف، فهل هذا في القرآن الكريم مضطرد أيضا؟ فأنا أدرس الطلاب على أن النيابة لا تنطبق في حروف الجر في القرآن الكريم، قد تنطبق في كلام العرب ولكن هذا لا ينطبق على آيات القرآن الكريم، فوددت أن يشير أستاذنا الكريم الدكتور فاضل على لهذه المسألة. وشكرا جزيلا، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج، وجعله الله في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله ورعاك أستاذنا الدكتور صباح من العراق. وبه نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لك سيد الدكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.